الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق أنفسنا وأمرنا بتزكيتها وأثنى على من زكى النفس قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها. هذه النفس التي سنسأل عنها يوم القيامة، هذا الحساب الفردي، كل نفس بما كسبت رهينة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن الكيس يا عباد الله من دان نفسه، يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسران. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. هذه النفس نقبل عليها لتنجو يوم القيامة، هذه النفس التي لا بد من تزكيتها بفعل الطاعات ومنعها من الهلاك بترك المنكرات، لا بد من حملها على طريق الله وتجنيبها سبل الشيطان. ففي قمع أهواء النفس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي، فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. لا بد من التعب، إنه طريق محفوف بالمجاهدات. لا بد أن تتعب على نفسك يا أخي أيتها الأخت المسلمة، اتعبي على نفسك، من لم يتعب على نفسه اليوم فإنها سترديه غدا. إن التعب على النفس طريق الفلاح والتمكين. قد أفلح من زكاها، قال السعدي، طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى: وقد خاب من دساها، أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بإخفائها، وذلك بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والذنوب وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما يشينها ويدسيها. قال ابن القيم: لو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته، وشرف النفس ونبلها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها وأكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدام. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. أما النفس المهينة فإنها ترضى بهذا وأدون منه. إخواني، إن الذي يدعونا إلى هذا الموضوع والاهتمام به إصلاح النفس، الإقبال على النفس، معرفة كيف تكون سياسة النفس، الإقبال عليها بتزكيتها، أمور. أولا، إن الدين متين ويحتاج إلى الأقوياء والأكفياء، إنه يحتاج إلى حمل وجلاد ونشر وجهاد، ولا بد لحامل هذا الدين أن يكون على قدر المسؤولية وعلى نصيب من التربية العالية التي تؤهله لحمل الدين. ألم ترى أن الله قال لنبيه في أول الأمر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إعداد النفس، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ استعدادا للقضية الكبيرة. قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المتأمل في الآيات يرى أن الله أمر نبيه بالإكثار من تلاوة القرآن وقيام الليل ليستعد لتلقي التكاليف. هذا دين قوي متين، أوامره كبيرة، تنفيذها يحتاج إلى جهد وإعداد النفوس لأجل ذلك. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن الثقيل، ما هو؟ العظيمة معانيه، الجليلة أوصافه، ولهذا كان ثقيلا، إنها تبع ثقيلة، إنها مسؤولية عظيمة تحتاج إلى حمل من أبناء هذا القرآن. الذين يتهمون اليوم تارة بالتزمت وتارة بالإرهاب وتارة بالرجعية والتخلف، وهم يريدون اليوم أن يجابهوا هذه القوى العاتية التي تريد إزهاق روح الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إنه إعداد النفس لحمل هذا الدين وامتثال أوامر هذا الدين ونشر هذا الدين في العالمين، إنها قضية تحتاج إلى بذل وتضحية، إنها تحتاج إلى إقدام وجرأة في الحق. إن التبع الضخمة لا بد لها من إعداد مسبق يا أخي. إذا كان الكفار يخططون ويصبرون ويتواصون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فما بالك بأهل الحق الذين ينبغي أن يكون شأنهم في العماد رفيع، وأن يكون نشرهم لهذا الدين في البلاد كبير. إن المسألة ليست شيئا يحدث بين لحظة وأخرى، إنها قضية عمل متواصل وأخذ بالأسباب. رأى عمر رجلا معه جمل أجرب، قال: ما تفعل بهذا الجمل الجرب؟ قال: أدعو الله أن يشفيه. قال: يا أخ العرب، هل جعلت مع الدعاء شيئا من القطران؟ هل جعلت مع الدعاء قطرانا؟ وهذا القطران الذي تطلى به الجمال الجرب لدواء هذه العلة. ثانيا، أهمية هذا الموضوع تكمن أيضا في أن كل إنسان يحاسب يوم القيامة وحده، وقالت سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، دليلا منقادا غير متعاص، سيأتي رغما عنه لا يمتنع. الملائكة تحاصرهم، والإنس والجن حولهم 7 صفوف من الملائك في أرض المحشر، وينزل من كل سماء ملائكتها، لقد أحصاهم وعدهم عدا، ويأتي الله للحساب، وجاء ربك والملك صفا صفا. جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، لا مال ولا ولد، لا مال ولا ولد، ولا زوج ولا أحد ينفع، لا ينفع إلا العمل الصالح. ماذا فعلت لنفسك اليوم سينفعك غدا. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثالثا، إن تربية النفس سبب لنصرة الدين وتغير حال المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكيف سيتغير حالنا، وكيف سننتقل من الذل إلى العزة، ومن الانهزيمة إلى الانتصار، ومن الانحسار إلى الامتداد، ومن أن نكون متسلطا علينا إلى أن نرجع قادة؟ إنه بتربية نفوس المؤمنين لتعود مرة أخرى إلى الأخذ بزمام القيادة. أيها الإخوة، إن هذا الإعداد للنفوس إنه فعلا يؤدي إلى خروج نماذج الدين بحاجة إليها. قال عمر لعمر: وقد أرسل إليه مددا، أما بعد فإني أمددتك 4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم مقام 1000. الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلم بن مخلد. إن أهمية هذه النفوس التي تأهلت للقيادة بتربية صالحة إنها أهمية كبيرة. اجتمع أصحاب عمر إليه فقال لهم: تمنوا. قال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. قال: تمنوا. قال أحدهم: أتمنى لو أن مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق به. قال عمر: تمنوا. قالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين. قال: ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. فرضي الله عن عمر، لقد عرف قيمة الرجال وحاجة الأمة إلى الرجال. والناس 1000 منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. ولذلك فإنك ترى في كثير من الأحيان جموعا لا تسمن ولا تغني، وعند النائبات ينتدب الرجال أنفسهم فيكون الواحد كالألف. ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أعدادا من الصحابة كل واحد منهم يصلح أن يكون للخلافة. وقاد أسامة الجيش وله 18 سنة، ولا يعلم جيشا في الإسلام في عهد الصحابة أسلم ولا أغنم من جيش أسامة، فإنه ذهب وغنم وانتصر ورجع ولم يفقد منه شيء واحد. رابعا، إن هذه التربية واستكمال النفس فيه الإعانة على المخرج من التردي الذي حصل للأمة، وكذلك فإن فيه إصلاح للفساد الذي حصل نتيجة التراكمات الكثيرة من هذه الجاهليات والركام الذي حصل من أعداء الإسلام. فقد قذفت الأرحام أرحام المجتمعات إلى المدارس والشوارع بشخصيات كثيرة للأولاد، لكن ما حال هؤلاء الأولاد؟ ما أخلاق هؤلاء الأولاد؟ ما دين هؤلاء الأولاد؟ ما عبادة هؤلاء الأولاد؟ ما عقيدة هؤلاء الأولاد؟ المسألة تحتاج إلى إعادة صياغة. لقد صاغت القنوات الفضائية اليوم، وصاغت الأفكار المنحرفة، وصاغت الشهوات المحرمة، صاغت عقول وقلوب ونفوس الكثيرين. لقد ملئت بالجهل والشهوة والشبهة، ولا سبيل إلى إعادة الأمر إلى نصابه إلا بإصلاح النفوس وسياستها وتربيتها على طريق الحق حتى تعود على الفطرة كما خلقها الله سبحانه وتعالى. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. ومن الأسباب أيضا قلة المربين في هذا الوقت. لقد كان زمن السلف زاخرا بالمربين من العلماء والعباد والزهاد والقادة والدعاة الذين كان يلجأ إليهم الناس بعد الله، وكانوا يجتمعون عليهم فيتعلمون منهم وينظرون إليهم فيقتدون بهم ويأتونهم فيسألونهم ويلتمسون منهم النصائح. فكم مربيا اليوم يوجد؟ ومن هم المؤهلون اليوم لتعليم الشباب وتربيتهم؟ من هم الأهل اليوم أن يكونوا قادة وقدوات؟ ولذلك فإن هذه القضية، إقبالك على نفسك يا أخي، مسؤولية كبيرة لمنع تسلسل الضعف واستشرائه في الأجيال، ومنع أو تبطئة توريث الضعف العلمي والإيماني، وكذلك تجاوز سلبيات ما يوجد حتى في بعض من يقتدى به، وكذا النقص الحاصل عند هؤلاء. ثم مهما أوتي هؤلاء المربون من المنزلة والمعرفة والفراسة، فإنه لا يمكن الواحد منهم أن يعرف ما في نفسك، وقد يكون فيها من عجب وشهوة ورياء ما لا يعالجه إلا أنت، ويكون فيها من الأدواء ما لا يعرفه إلا أنت. أنت المسؤول الأول والأخير. ثم إنه قد اكتنف كثيرا من الجهود التربوية اليوم نقص في البرامج وقلة، يحتاج الأمر إلى إعانة ومساهمة ومساعدة، ولا أحسن من أن تقوم أنت بنفسك بهذه المساعدة على تربية نفسك، أن تعينه على تربية نفسك. ثم إن المرأة في هذا الزمن أحوج ما يكون إلى التربية في غمرة التغيرات. يمسي الرجل مؤمنا يصبح كافرا، يكون على الجادة اليوم يصبح البدعة غدا، تراه على طريقة السلف اليوم فإذا هو صار من غلاة هؤلاء الذين يحكمون العقول في النصوص ويعتدون على النصوص ويحرفون الكلم عن مواضعه ويريدون أنواعا أخرى من الإسلام غير ما أنزله الله عز وجل، ويسمونه ثارة التنوير والتطوير والتغيير ونحو ذلك. وأيضا فإن الأعباء كثيرة اليوم على أهل الاستقامة، ولا يحملها إلا أصحاب الهمة، ولا يمكن أن يوجد هؤلاء إلا بأن يقبل كل واحد على نفسه ليستكمل فضائلها ويربيها. وأيضا فإن العالم ينظر إلينا اليوم، والعالم يزداد كل يوم نظرة إلى المسلمين، والله عز وجل يقدر أحداث تجعل العالم يلتفت إلى أهل الإسلام، ويزداد عناية العالم تزداد بهذه المنطقة في وسط العالم أم القرى ومن حولها. تثبت الأحداث يوميا ازدياد النظرة والاهتمام العالمي بهذه المنطقة، وصاروا يقرؤون وينظرون ويتفحصون ما هو هذا الدين ومن هم أهله. ولقد قال قائلهم أحد المستشرقين لما درس الدين: يا له من دين لو كان له رجال. ولذلك إذا كان اليوم ينظرون إلي وإليك وإليه ليعرفوا ما هذا الدين، فلابد أن نكون على مستوى هذا النظر، لأنهم سينظرون ليعرفوا ما هذا الدين. والله يجري من الحوادث ما يجعل الناس يهتمون بالأمر وينظرون إليه. ألم ترى أنه لما أراد أن يبعث نبيه في مكة قدر حادثة الفيل من أبره الحبشي ليأتي بفيلته وجنوده حتى يخصفهم الله بالطير الأبابيل، لتلتفت العرب كلها إلى مكة وليلتفت العالم إلى مكة لهذا الحدث العجيب، وهو الطير الأبابيل المتتابعة تقصف هؤلاء بحجارة من سجيل، فيقولون: وعجبا لهذه البلدة البلد الأمين، وعجبا لهذا البيت الذي حماه الله. لماذا؟ ماذا سيحدث في هذا العام؟ ولادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبعده بأربعين سنة البعثة النبوية. لفت أنظار العالم إلى المكان إنها قضية إلهية. وأنت ترى اليوم العالم كلهم، العالم الآن يهتمون بالإسلام، ينظرون. لقد نفذت كثير من الطبعات لترجمات معاني القرآن الكريم في عدد من المكتبات في أنحاء العالم. الناس ينظرون، وازداد الإقبال على مواقع الإنترنت الإسلامية. الناس ينظرون، تتبع أخبار المسلمين. صارت بلاد المسلمين اليوم محط أنظار العالم، وثروات المسلمين أيضا محطا لأطماع العالم، وهم يريدون أن يعرفوا ما هذا الدين، ومن هم هؤلاء المسلمون. وإذا لم نكن أنا وأنت وهو على مستوى النظر الذي ينظر به إلينا اليوم، فمن الذي سيكون سبب الإعجاب من الآخرين الذي ينشر الله به الدين؟ إننا نعلم أيها الإخوة أن التربية منها ما يكون جماعيا ومنها ما يكون فردي ذاتي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في مكة أيضا يجمعهم ويتقي بهم ويعلمهم، وكان صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه في المدينة ويجمعهم ويعظهم في المسجد في غيره، حتى النساء يجعل لهن موعدا يأتيهن، ويأتيهن في خطبة العيد فيخصهن بالموعظة. وكانت هناك تربية أرقمية ثم مسجدية ثم منبرية. كانوا في مكة لا مساجد ولا منابر، والشيء المتاح أن تلتقي هذه المجموعة من المسلمين في دار الأرقم خفية، فيعلموا كتاب الله ويقرأ عليهم، ويلتقي ببعض في شعاب مكة، وربما التقوا في غار كما حكى عبد الله بن مسعود، وخرجت حية قال التمسوها فهربت ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسلات عرفة. أيها الإخوة، كان مع أصحابه يصلي بهم فيقيض الله له نفرا من الجن يستمعون القرآن، ويأتي النفر من المدينة لتكون البيعة في العقبة، يجتمعون في منى في مكان يواعدهم فيه. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بنى المسجد، وصارت التربية في المسجد والناس يأتون للمسجد، ثم اتخذ المنبر، وصار المنبر هو الذي يرتقى عليه ليكون التبليغ أكبر وليكون الإعلان. وكان ظهر راحلته في الحج منبرا عليه الصلاة والسلام، يعتلي عليه الصلاة والسلام راحلته يبلغ وهو مستو عليها صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كل واحد مسؤول عن نفسه، وكل واحد من الصحابة يربي نفسه، وكل واحد يقوم الليل بمفرده، وكل يستغفر بالأسحار بمفرده، وكل يتصدق خفية بمفرده. كانت صنائع الخير وأعمال المعروف يؤتى بها أيضا فردية كما تكون جماعية. كان الخطان معا. كان الاعتقاد أن الإنسان لا ينجيه يوم القيامة، لا يدافع عنه أحد إلا عمله الصالح، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك لابد أن يسير هذان الخطان، وأن يخدم أحدهما الآخر ليصب في بوتقة الإصلاح. يا أخي، نتحدث في كثير من الأحيان أيها الإخوة والأخوات عن شكايات، نشتكي من كذا ونشتكي من كذا، وقليلا ما نسأل ماذا يجب علينا، ولا بد من علاج لهذا الأمر. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الصحابة ليس فقط ليشتكوا إليه ما حصل، ليس فقط عندما يأتي ماعز يأتي يقول يا رسول الله طهرني، أو يأتي رجل يقول يا رسول الله احترقت، أو هلكت وقعت على امرأتي في رمضان، أو واحد يأتي ليشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عالج امرأة في بستان في المدينة في طرف المدينة وأنه قبلها دون الزنا، ثم يقول يسأل عما يفعل. وإنما أيضا كانوا بالإضافة لما يشكون إليه من الحال، كانوا أيضا يسألون ماذا يعملون. لم تكن القضية شكاية حال حنظلة بقوله نافق حنظلة، ليست القضية فقط نافق حنظلة ليأخذ جواب الشبهة، وإنما كانوا أيضا يأتون فيسألون ماذا يعملون. مثلا يأتي شخص يقول دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة، رواه البخاري. يأتي آخر ليقول دلني على عمل ينفعني الله به. يأتي شخص ليقول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ويأتي الأشخاص الكثيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ماذا يعملون، يريدون أن يمارسوا أعمالا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدلهم ويقول واحد إيمان بالله ثم بر الوالدين، واحد ثم الجهاد، وواحد يقول أمسك عن الشر صدق منك على نفسك، وهكذا يدلهم صلى الله عليه وسلم على الأشياء المختلفة التي توافق طاقة كل واحد منهم، وهو عليه الصلاة والسلام عالم بنفوس الرجال، يعرف الأشخاص ويدلهم على ما يصلح لهم. أيها الإخوة، لقد كثر الكلام اليوم وقل العمل، وكثيرة هي المسموعات، لكن صارت النتائج ليست على المستوى المطلوب. لماذا؟ لماذا قلت البركة؟ لماذا؟ لقد صار هناك هوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، صار هناك شحا، وصار هناك الشح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صار هناك هوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وصار هناك رغبة في الإسراع بالأشياء ورغبة في ضغط الأشياء. صار العالم اليوم في عصر السرعة لا يصبرون، والشباب منهم لا يصبرون، يريدون أشياء سريعة. كان كتابا، كان مجلدا، فصار كتابا، فصار كتيبا، فصار مطوية، فصار لوحة من وجهين. إنهم يريدون ضغط كل الأشياء وإعمال برامج الضغط على كل الأشياء، يريدون هكذا سريعة متلاحقة. لقد أثر فيهم الإعلام والقنوات، أشياء سريعة متلاحقة، عناوين مختصرة، ليس عندنا وقت للتفاصيل. كيف هذا؟ كيف يمكن أن تتم تربية في مثل هذا الجو النفسي؟ اتعب على نفسك يا أخي. العلماء حتى صاروا علماء تعبوا على أنفسهم، والدعاة حتى صاروا مؤثرين تعبوا على أنفسهم، وهكذا أهل الخير والبر والإحسان ما صاروا كرماء إلا بمجاهدة النفس الإنفاق، ونفق بعد نفق وعطاء بعد عطاء، صارت نفوسهم قابلة للعطاء، تعطي باستمرار، عندهم جود، يتصفون بالكرم، وإذا دعوا استجابوا، وإذا سمعوا الداعي للإنفاق تصدقوا. أيها الإخوة، لابد أن يكون لنا برامج عملية لأجل سياسة أنفسنا، لابد أن نسعى سعيا خفيفا لأجل إصلاح هذه النفوس. ماذا نحتاج في هذه الخطوات العملية؟ نحتاج إلى وسائل، نحتاج إلى برامج، نحتاج إلى طرق، نحتاج إلى تلافي وسائل أو تلافي أسباب ضعف هذه التربية للنفس. إننا نحتاج اليوم فيما نحتاجه، بالإضافة للقدوات وبالإضافة للمربين وبالإضافة إلى ما نسلكه من السبل، نحتاج إلى دافع ذاتي. لا نريد القضية أن تأتي علينا، أن تأتي من خارج وتفرض علينا. لا نريد من الشخص أن يتوب إذا مات أبوه أو صار له حادث سيارة. نريد من الواحد أن يكون عنده دافع للتوبة بدون أن تحدث حوادث كبيرة خارجية ننتظر الضغوط الخارجية حتى تتم الاستجابة. لا، نريد أن يكون الدافع ذاتي، نريد أن يكون هكذا عند النساء وعند الرجال، نريد أن نعرف الهدف مباشرة. لقد انتشرت الرويبضات في هذا الزمان، لقد صار الكسل والإهمال عند الكثيرين، الخوف من الناس أكثر من الخوف من الله، والهامشية والسلبية والفراغ وعدم الاهتمام والانشغال بأهواء النفس وبالترف وبالملهيات وعدم الصبر على المغريات وإيثار الدعة والكسل والرفاهية والانهزامية والإحباط، إنها أشياء كثيرة تتوالي علينا، ونريد أن نأتي على أنفسنا وأن نستكمل فضائلها. في الجانب في جانب العقيدة نريد أن نؤسسها على تقوى من الله ورضوان، نريد أن تكون مرتبطة بالله عز وجل، نريد التزكية الحقيقية، نريد أن نعبد الله كأننا نراه، نريد أن نخشى الله سبحانه وتعالى، نريد أن نعظمه وأن نلجأ إليه وأن نوقره، ما لكم لا ترجون الله وقارا، وأن نخافه بالغيب، وأن نخافه بالغيب سبحانه وتعالى. وسواء كنا مع الناس ما كنا مع الناس نخشى الله ونسأله الخشية في الغيب والشهادة. وكلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص في كل وقت وفي الغضب وفي الرضا. نريد أن تكون هناك نوافل بعد الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نريد أن يكون هناك تنوع لدينا في الأشياء، باللسان وبالجسد وبالمال بالقلب. نريد أن تكون العبوديات على جميع الجوارح، نريد سنن قلبية وفعلية وعبادة بالليل والنهار، نريد شيئا مستمرا دائما وليس منقطعا، نريد عبادات متدرجة ترتقي حتى يحافظ الإنسان على صلاة ليل طويلة وصدقات كثيرة وأعمال بر وخير مستمرة. نريد أن نعرف الأولويات فنقدم الواجب على المستحب، نريد أن نعرف فروض الكفايات، وفرض الكفاية عين ما لم تحصل الكفاية، ونريد أن نعرف بعد ذلك ما هو الأدنى فالأدنى. وهناك المجاهدة والقيام على النفس لترويضها على هذه الأشياء. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فجاهد النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، لأن الشيطان لا ينصح. وقاسمهما وحلف بالله إني لكما لمن الناصحين، لكنه كذاب دلاهما بغرور. نريد أن نقتحم المكاره، حفت الجنة بالمكاره، ما في طريق للجنة إلا عبر المكاره. نريد أن نقاوم الشهوات، نريد عبادة على منهاج النبوة ليست ببدع، نريد عبادة حقيقية ليست برياء ولا سمعة، نريد اقتداء بالسلف في هذا، نريد عجائب القرآن التي تطير النوم، نريد الخوف من النار الذي يذهب النوم. منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. قال الكرابيسي: بت عند الشافعي غير ليلة، كان يصلي نحو ثلث الليل، ما رأيته يزيد على 50 آية، لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله لنفسه. كيف يصلي ثلث الليل ب50 آية؟ ما يمر على آية إلا يقف عندها متفكرا متدبرا مكررا. وإذا كانت آية رحمة سأل الله له وللمؤمنين، وإذا كانت آية عذاب تعوذ بالله وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين، وكأنما جمع الرجاء والرهبة جميعا. سمعتك يا قرآن والليل غافل، سريت تهز القلوب سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق صبحها، وطفنا ربوع الكون نملأها أجرا. هؤلاء لما جاءهم الموت كان عندهم من الأعمال ما ثبتهم عند نزع الروح: لا تبكي يا بني فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. عبد الله بن أدريس، إبراهيم بن هانئ النيسابوري كان عند الموت صائما، أتوه بماء، قال: غابت الشمس، قالوا: لا، فرده وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم مات. قال ثابت البناني: لا يسمى عابد أبدا عابدا وإن كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيه هاتان الخصلتان: الصوم والصلاة، لأنهما من لحمه ودمه. قال محمد بن يوسف: كان سفيان الثوري رحمه الله يقيمنا في الليل ويقول: قوموا يا شباب، صلوا ما دمتم شبابا، إذا لم تصلوا اليوم فمتى. يقول كثير من الكسالى: هذه قصة، هذه حكايات خيالية، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، نحن ما تكلمنا الآن عن من يختم القرآن في ليلة، وإنما تحدثنا عن بعض هذه النماذج التي بإمكان الإنسان أن يعملها إذا أراد. فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق، فطوي المراحل ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودعه فإن العزم يكفيك حاملة. أقبل على النفس، علمها يا أخي، علمها دين الله، علمها ما تحتاجه. أقوم لسانك بالقرآن، التجويد الذي لا بد منه حتى تتلوه كما يحب الله. ألم تعلم أن الماهرة بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وممكن تندم على أي علم تصرف وقتك فيه إلا معاني القرآن، كما قال ابن تيمية رحمه الله في وصية لطلبة العلم، أنه ندم على أشياء كثيرة إلا صرف الأوقات في تعلم معاني القرآن. مع معاني القرآن تدور معها، يأخذ التفسير منك بالحظ الوافر. وبالإضافة لهذا شرح معاني السنة، لأن الوحي هو القرآن والسنة. وما يكون من علوم آلة من لغة ومصطلح ونحوها، فإنه لأجل فهم تلك وأصول الفقه لضبط الفقه، وحتى لا يحصل الشطح في الفهم ولا يحصل الانحراف كما يحصل عند الكثيرين اليوم. يا إخوان، إن هذا التعليم للنفس معاني القرآن والسنة، هذا التعليم ضروري جدا. هذا الاجتهاد الجامع بين العلم والعبادة على الصلة بالله ومعرفة الله، وشيء يقر في القلب. وقر في قلب أبي بكر ماذا؟ ماذا وقر في قلب أبي بكر أيها الإخوة؟ وهكذا صار أولئك القادة قدوات. اختلفت إلى الحسن 10 سنين، فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك. هذه سعة العلم، وما يخرج من اللسان من أشياء تتحف وتنعش ويحيي به الله القلوب بعد موتها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول الصحابي: ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. أبو عبد الرحمن بن السلمي يقول: أقبلت على زيد بن ثابت فقرأت عليه القرآن 13 سنة. مو حفظ أبو شهر وامشي، لا لا، مو ثقافة سندوتشات كل شيء مضغوط وركب وانزب على كل الأشياء، لا. نحن الآن نحتاج فعلا إلى روية في أخذ العلم حتى يرسخ ويحصل النفع به. أقبلت على زيد فقرأت عليه القرآن 13 سنة. كانوا يقرؤون التلاميذ القرآن 10 10، ما نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. كان الجلوس إلى قوم يعظمون الله، يجلس إلى فلان أبكي مما يبني في قواعد الإيمان في نفسي، كان الواحد يحس منهم بمنة العالم عليه. قال أحمد: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منة. قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ما هو الواحد اليوم إذا أخذ الفائدة كتم عمن أخذها وقالها كأنه أبوها الذي ولدها؟ لا، كان الاعتراف بالفضل لأصحاب الفضل. ولو كتب ابن حجر فتح الباري، لو كتبه بعدما مضى سنين طويلة في طلب العلم، لا يستنكف أن يكتب: وقال الشيخ ابن أبي جمرة رحمه الله، وقال شيخنا البلقيني، وقال فلان، وسمعت من شيخي كذا. ولا يزال، لا يزال يبارك لهم في علمهم وهم يتواضعون ويعملون وينسبون الفضل لأهله. وهكذا يكون الواحد منهم مستمعا للكلمة فتعمل عملها في نفسه وتسير، فهو يتذكر كلمة المربي والشيخ سنين طويلة. فتظهر أمامه كالبرهان، إذا أراد أن يعصي الله ظهرت كالبرهان. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والأخلاق أقبل على النفس واستكمل فضائلها. نحتاج للأخلاق، نحتاج إلى بناء نفسي سليم على مخالفة هواها. سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، ما ذكر الله الهوى إلا ذمه. وهؤلاء اليوم في الأغاني يقولون الهوى والهوى وهوانا ويهوي وهوى بهم في النار 70 خريفا في كلمات تقال مما تغضب الرب عز وجل والغاوي الذي يتبع هواه. وأهل الهوى أهل البدع إيانا، وهؤلاء الذين يبذرون بذور الضلال في النفوس. وبعض الناس يقولون نستمع وننتقي، ولا زال في البداية، فكيف يستمع لمن ليس له عقيدة سليمة ومنهج سوي وعمل بالعلم ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يأخذ التزكية عمن زكى نفسه. أيها الإخوة، ننظر اليوم إلى أشخاص كانوا على الجادة، كانوا على الصراط المستقيم، أشخاص كانوا على الدين القويم، كانوا على المنهج السوي، كانوا يعظمون السلف، كانوا يستدلون بالقرآن والسنة على وجهها كما قال أهل العلم، كانوا يأخذون بكلام الثقات من العلماء، يجالسون فلان في ثلاثيته وأربعانيته وإثنينيته وأحادية فلان، ويجلسون مع بعض هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين ويصبغون على نفوسهم صبغة الإصلاحيين، وإنما هم في الحقيقة من كبار المفسدين والمخربين. يريدون أن يخربوا فتاوى العلماء الثقات، يصرفوا الناس عن فتاوى العلماء الثقات، ويأتونك بأحكام جديدة عبارة عن مجموعة تساهلات وتخريب لهذا الدين ومصادمة للنصوص الشرعية بحجة المصلحة المزعومة. وأي مصلحة غير اتباع النص؟ اتباع النص هو المصلحة كلها. ثم بعد ذلك يقولون هناك متغيرات ولابد أن نغير بعض الأشياء لتوافق المتغيرات، وهناك أشياء عالمية، وماذا تريد أن نفعل؟ يقول لابد أن نجعل نطوع الشريعة نجعلها حديدا مرن، نجعلها معدنا مرنا، نطوعه ونشكله ونقولبه ونأتي بإسلام عصري، إسلام جديد. فإذا بهؤلاء الذين كانوا على الجادة وعلى الطريقة، صارت لهم أفكار غير، صار لهم منهج غير وأقوال خطيرة جدا، ثم تتاح لهم الفرصة في الفضائيات والمجلات والمقابلات، فغرهم الغرور وينزلهم الشيطان تلك المنزلة، والواحد يقول طالع تعليقي في قناة كذا الذي علقك فشنقك، والآخر يقول أنا أكتب إيش فيكم الجرائد تنشر لي، وبعضها لا ينشر لك إلا لأنك منهم، إلا لأنك تعينهم على باطلهم، إلا لأن كلامك يصب فيما يخدمهم. وبعض الناس، بعض الناس في الحقيقة عندهم تغفيل، مغفل يساق، ولذلك الذي يستكمل النفس يكون واعيا، غير هؤلاء الذين يجلسون مع أصحاب الخصومات. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. قال مصعب بن سعد لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إلا إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. أين فلان يا أخوان كان يجلس معنا؟ قال والله غير أصحابه. مع من صار يجلس؟ والله مع ناس من علية القوم، وناس من المثقفين أو من التجار الأغنياء مثلا. ماذا يفعلون؟ وعندهم يعني أفكار أخرى، وعندهم منهج مبحبح مرحرح، وهكذا صار الجلسات غير، وتعدلت اللحية كأنها كانت معوجة فتعدلت الآن بزعمه، وتغيرت الثياب وتغير الشكل. لا تمكنن سمعك من صاحب هوى. قال يونس بن عبيد ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن. وقال أبو قلابة يوصي أيوب ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا، وبعضهم يجلس مع المنافقين، يجلس مع المنافقين وجهه إليهم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهكذا إذا خلوا إلى أصحابهم لكي يكونوا معهم، لابد أن يكون عندنا في نفوسنا تجرد من الهوى، لابد أن يكون عندنا إنصاف. وإذا قلتم فاعدلوا، من أراد الإنصاف فليجعل نفسه مكان خصمه، كما أوصى الأئمة والعلماء، والعتاب رائد الإنصاف وشفيع المودة. وأيضا فإن الله يحب الإنصاف، قال ابن القيم: هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال تعالى: وأمرت لأعدل بينكم، فورثة الرسول منصبهم العدل. العدل والإنصاف لابد أن يكون عندنا مجاهدة نفس لتكون سليمة، سليمة الصدر. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما أوتي من هو أفضل منهم، بل يثنون عليهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ قالوا: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا الصدر السليم يا إخوان الذي يجعلك تنام مرتاحا مستريحا. الفرق بين سلامة الصدر والبله أن سلامة القلب تكون مع عدم إرادة الشر بعد معرفته، فيعرف الشر ويحذره، ليس مغفلا، إن عنده وعي، هو يعرف الشر. لست بخب ولا يخدعني خب. فما أروع عمر، لا يخدع ولا يخدع. قال ابن القيم: إنه يفتح للعبد باب السلامة فيجعل قلبه نقيا من الغش والدغل والغل. قال عن سلامة الصدر: ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، إن ترويض النفس على رعاية الوقت، وهذا الليل والنهار الذي يمضي، واغتنام اللحظات في غاية الأهمية. مهما كان الإنسان عنده قدرات قليلة، يمكن بتوفيق الله أن يصل إلى أهداف عالية. تجدون الناس معادن، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا، فلا بد من الفقه والحرص والجلد. لقد سبقت السلحفات الأرنب في تلك القصة، لأنها كانت مواظبة وهو مغرور. لابد لنا من همة عالية، هذه الهمة التي تجعلنا نصل إلى تحقيق الأهداف. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فأشعل همتك وتخير من المنازل أعلاها، وارتدي من الحلل أبهاها، فأنت لها أهل، النجاح بين يديك وأمام ناظريك بإذن الله، فخذه ولا تعجز. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. أدوات التعلم عندك موجودة، أدوات التعلم عندك في نفسك، رزق من الله سبحانه وتعالى. وأعلى الهمم همة اتصلت بالحق سبحانه وتعالى طلبا وقصدا، اقصد وجه الله، وأوصلت إلى الخلق دين الله نصحا ودعوة، هذه همة الرسل. ولله ما أعجب أصحاب الهمم في تفاوت مراتبهم وعلوها، إنهم نحو العرش ينظرون، وإلى الله سبحانه وتعالى يدعون، وليس في علو الهمة إفراط. فأعل همتك مهما استطعت، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طالع سير العظماء حتى تستكمل فضائل النفس، اقتدي بالأنبياء، وعليك بالصالحين، وصاحب أصحاب الهمم العالية. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، وعليك بالتفاؤل واصبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. واعلم يا أخي أن للنفوس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت نفسك أعطها المستحبات بعد الواجبات، وإذا أدبرت ورأيت لنفسك صدودا ورأيت لنفسك كللا فألزمها بالواجبات وامنعها من المحرمات، وكل ما حصلت فرصة اغتنمها، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وربما تأتي فرصة ولا تتكرر. ولذلك قال اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فالعمر كالكأس يبدو في أوائله صفوا وآخره في قعره كدر. وكذلك فإننا إذا صرنا تحت ما خير العيش؟ فما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع؟ ما في علم بدون عبادة. لما جاء طالب حديث لأحمد رحمه الله وضع له أحمد إناء من ماء لما أراد أن ينام، فقام أحمد في الصبح فوجد الماء كما هو، فقال: أف، طالب حديث ليس له نصيب من قيام الليل. أيها الإخوة، نفوسنا تحتاج إلى سياسة، نفوسنا تحتاج إلى مداراة. والنفس كالزوجة العاصية، يعني وعظ تأديب. والنفس كالزوجة العاصية في المداراة والسياسة، تدارى عن نشوزها بالوعظ، فإن لم تصلح فبالهجر، فإن لم تستقم فبالضرب. لكن أي ضرب؟ هل هو ضرب الصوفية يعلق صوتا يقول أضرب به نفسي إذا تقاعست؟ لا، إن في سياق التأديب نفعا عظيما. المواعظ، المواعظ. النفس تحب الممنوعات وتشتاق إليها. ألم ترى أن آدم لما منع من ثمرة من شجرة واحدة في الجنة وأبيحت له كل الأشجار انجذب إلى الممنوع؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. قيل: لو أمر الناس بالجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لقالوا ما نهينا عنه إلا وفيه أشياء. أكيد، بالتأكيد، وأحب شيء إلى الإنسان ما منع. ولكن المؤمن لما منعه الله من شيء يعلم أن فيه مضرة، ما منع فيه إلا لمضرة، لا، ما منع منه إلا لمضرة، ولذلك فهو يجتنبه. ثم من سياسة نفوسنا وهي تسير إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك حادي. الحادي في السفر ماذا يفعل؟ يهون عن الإبل كلال السفر. الحادي حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، كيف يحدو بالنفوس المؤمنين فتنشط في العمل بتذكيرها بالأجر؟ وهذه فائدة معرفة الأجور والترغيب في الأعمال، فإن مشقة الطريق يهونها معرفة الأجر، معرفة الثواب، ولذلك يستمر الإنسان في العمل. وأنت مع صاحبك الصالح يعينك أيضا ويكون حاديا. سار مع صاحب له فمر ببئر فأراد أن يشرب، قال: أصبر إلى البئر التي بعدها. فلما وصل التي بعدها قال: أريد أن أشرب. قال: أصبر إلى التي بعدها. حتى وصل فشرب، قال: أرأيت أن بإمكانك أن تصبر وأن تعلل نفسك، وأن تعلل نفسك بأن ما تحتاجه سيأتي. ومن سياسة النفس أن لها شرة ولها فترة، لها كما قلنا لها إقبال ولها إدبار. قال عمر رضي الله عنه: إنه إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. فالفتور يحصل ولا بد منه. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. وأيضا فإننا أيها الإخوة كلما ذكرنا الجنة كلما عملنا أشياء امتنعنا عن أشياء، ولا بد أن تكون الجنة هذه حاضرة في أذهاننا باستمرار. ولما قام معاوية على المنبر وهو يعلم أن من الناس رضي الله عنه من كان في نفسه شيء فتكلم ما من يرى أنه أحق منا بهذا الأمر فليطلع لنا قرنه. قال ابن عمر: فأحببت أن أقول، أردت أن أقول الذي أولى بهذا الأمر من ضربك وأباك على الإسلام، لأن معاوية رضي الله عنه تأخر إسلامه، فكان وهو وأبوه من مسلمة من تأخر إسلامهم، وأسلم معلوم متى أسلم وأبوه، وعام الفتح. إذن أراد ابن عمر أن يتكلم، قال: نحن قبلك في الإسلام. قال: فذكرت الجنة فسكت. سكت ابن عمر، لقد كان يريد أن يرد لكنه سكت. لماذا؟ ذكر الجنة. وقد ابتلينا أيها الإخوة اليوم بأشياء كثيرة جدا، أشياء من الأمور التي تعوق عن مواصلة الطريق. فواحد يقول: أنا منافق، وأنا لا أريد أن أكون مع الأخيار، وأنا لا أريد أن أكون صاحب وجهين، وأنا أفعل أشياء من وراكم أنتم لا تعرفونها، وليس عندي استعداد لهذه الازدواجية، وأنا إلى آخرها. طيب، ماذا سيحدث من جراء هذا؟ تحسن حالك إذا اعتزلتهم؟ كلا. وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بعض الناس يقول هذا من النفوس المستعصية، يجده بدلا من أن يشتغل بإصلاح نفسه يشتغل بذم الخلق، ويتكلم في فلان وعلان، وغاية ما يفعل أنه قابع خلف لوحة المفاتيح على جهاز الكمبيوتر يتكلم في فلان وعلان طعنا وقذفا وتجريحا وسبا وشتما. ولا نشك أن بعضا قد وظفه من قبل أعداء الإسلام، واضح جدا من الساحات الحوارية أن هنالك من وظف لي إحداث الشقاق بين المسلمين والطعن في المسلمين، لأن أعداء الإسلام يعرفون خطورة مثل هذه الأشياء وتأثيرها. ولا شك أنهم بمخططاتهم قد عملوا كثيرا على توظيفي، وربما سمعتم مؤخرا أن رأس الصليبية في العالم تريد أن توظف 50,000 من هذا العالم العربي في خدمة مخططاتها، تحتاج إلى مترجمين وإلى وتحتاج إلى من يبذر الفرقة ويبث السموم ويزرع الفتنة، وبهذا يحصل لهم النصر عندما نصبح متشرذمين. ثم أن بعض النفوس الموجودة الآن عند تساهل في النقد ما عنده حصانة لأحد، لا عالم ولا داعية ولا شيخ ولا مربي ولا قدوة، وهكذا يكتب في أي أحد. ثم إنك ترى الأسماء: شمس الحق، نور الإسلام، الحقيقة المطلقة. فإذا وهو غلام لم تنبت له لحية بعد، ويتكلم في الكبار والصغار، وإذا جمعت بعض المشرفين كما يقال، وإذا القضية يعني ما هذا الحال، وما هذه الإطلالات، وكل واحد يمدح الآخر على ما يقوله وما يظهر به. وهذا عصر الرويبضات، الرجل التافه يتكلم في شأن العامة من الناس. وهكذا وجدنا أيها الإخوة حقيقة نماذج سيئة جدا اليوم قد أطغتها القنوات والمواقع. عصر الانفتاح الإعلامي هذا جعل عددا من الناس يظهرون وليسوا بأهل الظهور، ويتكلمون وليسوا بأهل الكلام، ويكتبون وليسوا بأهل الكتابة، ويحكمون ويفصلون وليسوا بأهل الحكم، ويفتون وليسوا بأهل للفتوى، ويدرسون وليسوا بأهل للتدريس، وهؤلاء أصحاب هوى، وإذا رأوا الأمور الشاقة تركوها. أيها الإخوة، إن مما ينبغي أن نروض أنفسنا عليه المواظبة على العمل وعدم الانقطاع، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لابد أن يكون هناك مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد أن يكون هناك تكامل، أقبل على النفس واستكمل فضائلها. قد يجتمع لك أنواع من الفضائل، فقد تجد الإنسان عنده علم وصاحب دعوة وصاحب كرم وأخلاق إلى آخره، لكن في مجال الشهوات ضعيف، فيدخل عليه الشيطان من باب الشهوات فيرديه من باب الشهوات ويسقط، فيذهب علمه وتذهب دعوته ويذهب خلقه. قال ابن القيم في بيان مدخل آخر ومزلق في قضية التعامل مع النفس، وهو الاستسلام للشبهات أو الإكثار منها والسؤال عنها وتبني الشبهة والانشغال بالشبهة. الانشغال بالشبهة. قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات، لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، القارورة، الزجاجة الشفافة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. انظر إلى التشبيه. وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. قال ابن القيم: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. قال رحمه الله أيضا: وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها، فقال لي جملة كلام. وهذه القضية في معالجة النفس وإصلاح النفس مهمة. هل ينشغل الإنسان بإصلاح عيوب نفسه تماما؟ كل الشغل للعيوب، ينبش عن العيوب فقط؟ إن التفتيش عن العيوب مهم، ومحاسبة النفس مهمة، وإصلاح الخلل في النفس مهم. هذا عنده بخل، هذا عنده شح، هذا عنده عجب، هذا عنده كبر، هذا عنده كذب، هذا عنده رياء، هذا عنده أنانية. لكن أن تنصرف كل الوقت في هذه القضية ربما يشغلك عن شيء أهم. وإذا تركت تفتيش عيوب نفسك أضر بك وصرت مغرورا، ولا بد من التوسط. قال ابن القيم: سألت يوما شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها، فقال لي في جملة كلامه: النفس مثل النفس مثل الباطوس. النفس مثل الباطوس. ما هو الباطوس؟ من زمان ما كان في شبكات صرف صحي، فأين كانوا يضعون النفايات؟ حفر عميقة يضعون فيها النفايات ويدفنونها. قال: النفس مثل الباطوس، كلما نبشته ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل، ولا تشتغل بنبشه، فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. وقال بعض الشيوخ: مثال آفات النفس مثال الحياة والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر، متى ستنتهي الحياة والعقارب من الطريق؟ ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك. قال: فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدا وأثنى على قائله. فالآن إذا واحد اشتغل فقط بالسلبيات، فمتى يكون الانشغال بالإيجابيات؟ ولذلك قال في هذه المسألة: امشي في الطريق، اشتغل، إذا عرض لك شيء في نفسك، عجب، كبر، تيه، غرور، رياء، عالجه، تصدى له، اقتله، واصل المسير. هذه هي السياسة للنفس الصحيحة والإيجابية، وهذه هي السياسة الناجحة لأجل الاستمرار في الطريق والعمل. وإلا ربما لبس الشيطان وقال: أنت مليان عيوب ما تصلح للدعوة، أنت مليان عيوب ما تصلح، لا تعمل، أنت لن تعمل إيش، أو أصلح أولا اشتغل بالإصلاح. وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال ابن القيم: قال لي شيخ الإسلام وسأله عن الشيطان ماذا يعمل معه، أدافعه أجاهده. قال: فإن رجع أدافعه أجاهده. قال: فإن رجع أدافعه أجاهده. قال: هذا لا ينتهي، إذا هاش عليك كلب الغنم ماذا تفعل؟ أدافعه. قال عليك بالراعي، كلم الراعي يصرفه عنك. معنى ذلك الشيطان إذا جاك أنت تجاهد وتصارع الشيطان، لكن لا تنسى أن تلجأ إلى رب الشيطان فيكفه عنك. ولذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت. هذه أشياء تتعلق بما يكون من سياسة النفس، ومن ذلك إصلاح عيوب النفس ومجاهدة الكبر فيها بحملها على التواضع. لكن كيف نحمل النفس على التواضع؟ هناك طرق مبتدعة، هناك تربية منحرفة للنفس كما يوجد عند الصوفية، التربية بتعذيب النفس، إذلال النفس بأشياء غير شرعية، مثلا إغماض العينين في الأماكن المظلمة، الأذكار المبتدعة، الامتناع عن النكاح، الامتناع عن اللحم، يحاول أن لا ينام ولا يأكل أطول فترة ممكنة. جاء شخص إلى أحد رؤوس الصوفية، جاء إلى أبي يزيد البسطامي، قال أنا منذ 30 سنة أصوم الدهر ولا أفطر وأقوم الليل ولا أنام ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئا وأنا أصدق به وأحبه. قال أبو يزيد لو صمت 300 سنة وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة. شوف الصوفية كيف يصرفون أتباعهم عن العبادات الشرعية إلى أشياء أخرى. قال ولما؟ قال لأنك محجوب بنفسك. قال فلهذا دواء؟ قال نعم. قال قل لي حتى أعمله؟ قال لا تقبله. قال لا تقبله. قال فاذكره لي حتى أعمل. قال اذهب الساعة إلى المزين، يعني الحلاق، فاحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا اللباس واتزر بعباءه، وعلق في عنقك مخلاة مملوءة جوزا، واجمع الصبيان حولك وقل كل من صفع عني صفعة أعطيته جوزا، وادخل السوق وطف الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك، حالق اللحية. فقال الرجل سبحان الله تقول لي مثل هذا؟ فقال أبو يزيد قولك سبحان الله شرك. قال وكيف؟ قال لأنك عظمت نفسك فسبحت وما سبحت ربك، مع أن التسبيح عند سماع الشيء العجيب هذا عبادة. قال هذا لا أفعله، دلني على غيره. قال ابتدأ بهذا قبل كل شيء. قلت لا أطيقه. قال ألم أقل لك لا تقبل؟ وهكذا الملامتية من الصوفية الذين يجعلون أنفسهم في مواضع المعصية ويتظاهرون بالمعصية ليلومهم الناس. ليش؟ قالوا تواضعا حتى نكسر النفس. ولذلك لما رأى بعضهم كلبا يمشي في الطين قام ومد ظهره على الأرض كي يمشي الكلب فوقه. ليش؟ قال أكسر النفس تواضعا. هذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. كان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق ويتجر فيها، واشترى عمر رضي الله عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته، وحمل قربة ماء فقيل يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا. قال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت في نفسي نخوة فأحببت أن أكسرها، ومضى بالقربة إلى حجرة، ومضى بالقربة إلى بيت امرأة من الأنصار فأفرغها في إنائها. واشترى علي رضي الله عنه تمرا فحمله في ملحفة، فقال له قائل أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال لا، أبو العيال أحق أن يحمل. وأقبل أبو هريرة وهو أمير البلد يوما من السوق وقد حمل حزمة حطب، فقال لرجل أوسع الطريق للأمير. هذه نماذج على التواضع، لكن ليس كنماذج أولئك المنحرفين الذين يريدون تربية النفس بطرق غير شرعية. قدم عمر الخطاب الجابية على جمل أورق تلوح صلعته للشمس، ما في ناس مظللين عليه، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، تصطفق رجلاه في الرحل بلا ركاب، وطاؤه كساء أنبجاني ذي صوف، هو وطاؤه إذا ركب وفراشه إذا نزل، حقيبته نمرة محشوة ليفا، هي حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل، وعليه قميص من كرابيس قد تخرق جنبه، وله مخاضة، وفي الطريق كانت مخاضة فنزل عن بعيره ونزع موقيه فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره، فقاله أبو عبيدة قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا، فصك في صدر أبي عبيدة وقال لو غيرك يا أبا عبيدة قالها، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العزة بغير ذلك أذلكم الله، فإذا ابتغيتم العز بالمواكب الفارهة والخدم والحشم والزينة، ليس هكذا يبتغى العز، واليوم الأغنياء يبتغونه هكذا، يبتغون العز بهذا، يقوم الناس على رؤوسهم ولا بد من ألفاظ وإتيكيت معين، وهكذا إذا مشى وإذا نزل وإذا انصرف وإذا قام وإذا دخل لابد أن يقوم له، يبتغون العزة في غير الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني، ودخل عليه رجل فكلمه فجعل الرجل ترعد فرائصه، اللحمة تضطرب العضلة، فقال هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ودخل رجل المسجد فقال أيكم محمد، كيف ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه جالس مع مجموعة مثله مثل غيره، ما تميز عنهم بشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام متكئ بين ظهراني أصحابه. دخل رجل في مجلس أحد العلماء الذين ماتوا رحمهم الله، وركز على الذين ماتوا، وكان هذا العالم ضريرا، ومن تواضع العالم أنه ما كان يجلس في صدر المجلس، كان يجلس على جنب، والخادم اللي مع العالم الشيخ اللي يصب الشاي والقهوة رجل له لحية بيضاء كثة، والشيخ لحية قصيرة خفيفة، هو طبع خلقة، لحية الشيخ خفيفة والشيخ ضرير وجالس على يمين المجلس، ما جلس في صدر المجلس، فجاء السائل فتح الباب فقال السلام عليكم، فسلم ورد السلام، قال عندي سؤال يا شيخ كذا كذا كذا، يوجه كلام الفراش، فقال فلما سكت أجاب الشيخ، قال أنت عليك أن تبقى، قال اسكت يا الأعمى ما بيعنيك أنت عن الشيخ، ليش هكذا؟ ما كانوا يتصدرون. واحد من العلماء في مكتبه جالس على كرسي اللي بجانب الطاولة، ما جلس على كرسي المكتب، هكذا تواضعا، جاء واحد دخل عندي قضية طلاق أين أذهب، قال روح الشيخ في المكتب، فتح الباب حصل واحد جالس مثل المراجعين كأنه يعني شخص جاء، فرجع قال ما في الشيخ، وين الشيخ؟ قالوا في المكتب، قال ما هو في المكتب، أنا رحت ماذا حصلته في المكتب، قال روح انتظر في المكتب يجي بعد شوي، فتح الباب جلس والعالم الشيخ أمامه، فهذا الأعرابي جلس وجد أمامه، قم جب شاي، فقام العالم وراح جاب شاي، تفضل جلس شارب الشاي، تأخر طلع قال وين الشيخ؟ قال الشيخ في المكتب، قال هذا المكتب، قالوا هذا الشيخ. أيها الإخوة، من تواضع لله رفعه، واليوم كل واحد أبدا متصدر وأغمار أغمار صغار، ومع ذلك انظر إلى الساحات وما يكتب فيها، وكل واحد يفتي، وفي القضايا العلمية، في قضايا الأمة والكلام الكبير، ويتكلمون بذلك. ولا بد أن تكون طريقتنا في سياسة أنفسنا وتربية أنفسنا وعلاج أنفسنا واستكمال نقائص أنفسنا أن تكون طريقة سلفية نقية، أن تكون مأخوذة من أهل العلم، من أهل الدين، من أهل الالتزام بالإسلام. أما أن نذهب بعض نفايات الغرب والشرق وما يسمى بهذه النظريات الجديدة، ويقولون نبغى نستخدم الـ NLP في حفظ القرآن، ويعني هذه ممكن بطرق. طيب أعطينا إيش هاته، إيش فيه في التربية النفسية؟ القاعدة الأولى: ثق بنفسك، ثق بنفسك، كن صاحب شخصية، لا تتنازل بسهولة، ناقش بقوة. طيب يعني ما هذه العبارات ماذا ستعلم الشباب؟ لا تتنازل بسهولة، كن صاحب شخصية، لا تتنازل بسهولة. لا، يربون الناس بمثل هذه النظريات، يربونهم على الغرور والإعجاب. ولذلك طلعت الآن نابتة، نشأت ناشئة، إذا نصحت الواحد فيهم يعني في غاية الاستعلاء والكبر. وقد ظهرت شخصية الباحث من خلال الرسالة. ليش يعني شخصية الباحث؟ يعني كيف لازم يقول كل شيء؟ يقول قلت ولا و... يعني طيب لو كان يعني اكتفى بترجيح أحد العلماء مثلا، لابد يعني أن تظهر شخصيته من خلال أن يخطئ مثلا، يخطئ ويصوب حتى تظهر الشخصية. طيب من هو بجانب هؤلاء العلماء حتى يخطئ ويصوب؟ ولذلك حتى لو أراد أن يخطئ ينقل من كلام العلماء الآخرين على عدم رجحان هذا القول أو على خطأ هذا القول. أما تجد واحد يقول قال النووي قلت وهذا خطأ، طيب قال ابن حجر قلت وما قال ابن حجر ضعيف، قال ابن تيمية قلت وما قال شيخ الإسلام مرجوح. يا أخي أنت تتكلم مع من؟ إيش أنت؟ إيش؟ ثم عبارات: نحن نصنع الأجيال، نحن نصنع الحياة، صنع الحياة، صناع الحياة. سألت شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله عن صناعة الحياة، قلت يا شيخ ما رأيك في هذه العبارة صناعة الحياة، صناعة الحياة، نحن نصنع الحياة. بعض الناس يريدون أن يعملوا دعاية تجارية، نحن نصنع الحياة. قال: في القلب منها نفرة ووحشة. عبارة، العبارة هذه صناعة الحياة، صناعة الحياة. الله عز وجل الذي يخلق الحياة، صنع الله الذي أتقن كل شيء وهو الذي يحيي سبحانه وتعالى. لكن هذه الأشياء يا أخوان، هذه النظريات الحديثة هذه هي فيها كلام من هذا، نحن نصنع التاريخ ونصنع الحياة ونعمل، يعني يعبرون بتعبيرات كأن القضاء والقدر ما له مكان. بس اللي يطلع من بعض الدورات هذه، أنا أقول لكم من واقع نظر وتجربة بعض الأشياء ومقابلة بعض الأشخاص، اللي يطلع من بعض الدورات هذه يختل عقيدته في القضاء والقدر. نعم، وثقة زائدة مفرطة ونسيان التوكل على الله، وكأن الأسباب هي كل شيء. لماذا؟ لماذا؟ طيب كيف تصبح مليونيرا؟ فقط فكر ثم قرر. الدليل: قال المليونير فلان سئل كيف صرت، قال فكرت أن أكون مليونيرا ثم قررت فأصبحت مليونيرا. وهذه سخافة يا أخي، أكل وعن فكر أصبح مليونيرا، قرر أشوف، قررت خلاص ستهطل عليك الأموال. يعني غريب، ايش وهذه نظريات النيو ايج وال NLP والاداره الحديثه الاشياء. وين التوكل على الله؟ وين اين التوكل على الله؟ ما هذا الكلام؟ قرر، فكر وقرر، وستلاحظ ان الاموال ستتدفق عليك. سئل الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله: هل تجب الثقه بالنفس؟ قال: لا تجب ولا تجوز. يعني ما يجوز يكون الاعتماد على النفس فقط، لازم يكون الاعتماد على الله. إنما الإنسان كيف يعني يكون، يعني كيف، ما معنى أن يكون قوي النفس؟ قوي النفس بالحق، قوي النفس بالإيمان، عندما يكون صاحب علم متيقن من علمه، ما يترك علمه للظنون والتشكيكات والجهل. يعني مثال على الثقة الصحيحة بالله، الثقة الصحيحة بالعلم، الثقة بالله والثقة الصحيحة بالعلم الذي في نفسك، عندما تتعلم مسألة وتعرفها بدليلها وتأخذها عن أهل العلم، ثم ترى أن كثيرا من الناس يخالفون ذلك. أي مسألة، خذ مثلا شراء الذهب بالأقساط، أنت قرأت وتعلمت أن شراء الذهب بالأقساط حرام، لأن شراء الذهب لابد أن يكون يدا بيد. فلما ذهبت إلى سوق الذهب، وإذا كل أن أكثر الناس ماشيين على هذا، شراء الذهب بالأقساط وشراء الذهب على المرتب في آخر الشهر، وشراء الذهب ببطاقة فيزا والحساب في آخر الشهر وشراء الذهب، فهل أنت تشك في الذي عندك وتقول يمكن أنا غلطان؟ لا، هنا تكون الثقة بالله تؤدي إلى التمسك بما تعلمه الإنسان من الحق، ويقول أنا أعرف الحق أن أثبت عليه، أنا عرفته تعلمته بدليله تلقيته من أهل العلم، فأشك فيه وأخذ بقول هؤلاء. مثال آخر يا أخوان، في رمضان الماضي نشر هؤلاء الفلكيون وتبجحوا وتواقحوا وقالوا لا يمكن أن يرى الهلال بعد 29 رمضان السنة هذه 30. ليه؟ لا يمكن رؤيته، والحسابات تقول إنه سيولد في كذا وسبع درجات تحت الأفق ولن يظهر إلا بعد. طيب، كلام كذب. وإذا بالناس يرون الهلال، يرون الهلال بعد 29 ليلة 30، فإذا بها ليلة واحد ورؤية الهلال. وكم واحد الذين في البلد هذه فقط، كم واحد الذين سجلوا شهاداتهم في المحاكم غير اللي ما سجلوا؟ كم واحد؟ 11 واحد. اللي رأوا الهلال السنة هذه اللي راحت في البلد هنا 11 واحد اللي ثبت رؤية شرعا. جاء واحد قال لي في مجلس، قال أظن صيامنا غلط وإحنا نقصنا يوم. قلت نعم. قال صيامنا غلط وإحنا نقصنا يوم. ليش؟ لأن هو دكتور. ليه يا أخي؟ قال لأن الفلكيين قالوا لا يرى، ونحن جربنا، فأنا وأنا دخلت مواقع انترنت ونسعى فلكيين عالميين وقالوا لا يمكن يرى. قلت طيب والناس هؤلاء الجمع الذين رأوا الهلال؟ قال لا، يمكن شافوا شيء ثاني. قلت يا أخي هلال فتعر هلال يعني شكله الهلال، يعني معروف الهلال شكله. قال لا، يمكن هو تجمع نجوم على شكل هلال. يا أخي حديث صوموا لرؤيته. قال يمكن الرؤية يعني العلم. خلص، يعني كيف يعني؟ على أي أساس نتناقش إذا لا الأدلة نرضى فيها ولا الشهود نرضى فيهم ولا؟ فإذا نطعن الحديث نحاول نوجد له ملفات وأشياء ونغير العلم. الرؤية ما رأى، لا ليس رؤية العين، وإنما يعني العلم الحديث. طيب والناس اللي في الماضي اللي ما كان عندهم علم حديث كيف يعني يفعلون؟ طيب الآن في 11 واحد عندك كلهم يكذبهم هؤلاء. ولذلك يعني هنا فعلا شوف الطغيان، هذا بعض العلم الدنيوي يولد الطغيان، وبعض الأشياء النظريات هذه والطرق وهذه الأشياء التي يعملون لها دورات الآن، دورات فتنة الدورات. وليس كل الدورات، في دورات جيدة، في دورات في مهارات الاتصال ودورات في التعامل ودورات في دورات جيدة، لكن في دورات يا أخوان منحرفة أنشأت في النفوس تقديس العلم الحديث، أنشأت في النفوس الطغيان وعدم قبول الحق، أنشأت في النفوس الغرور. جاء واحد ينصح واحد، قال يا أخي صارحني، طيب أنت لماذا فعلت كذا؟ قال لا أنا ما أصارحك. ليش؟ قال إحنا قرأنا أخذنا بالدورة أن الواحد ما يقول كل شيء في نفسه. ليش؟ قال لأنه أنا يعني مثل الصدفة أعز ما فيها اللؤلؤة، فإذا فتحت وكشفت لك نفسي وعطيتك أغلى ما فيها إيش يبقى عندي؟ سبحان الله. شوف أنت يعني، طيب الحل إذن إن ما أصارح؟ أخي المؤمن واضح، المؤمن واضح يقول ما في قلبي يصارح. طيب ليش؟ قال لأنه علمونا في الدورة أنه لابد أن تحيط نفسك بهالة من الغموض، لابد تحيط نفسك بهالة. يعني هذه الدورات الآخر استفدنا الحمد، طلعنا يعني الآن عبد الله على كل حال حتى تعظم نفسك وتصير لك شخصية، لابد أن تحيط نفسك بهالة من الغموض. هذا اللي خرجنا فيه. ثم يعني بعضهم يقول لك يعني هذا ترى مثلا القرآن ممكن نحفظه بثلاث أيام وصحيح البخاري في يوم وليه؟ قال القراءة السريعة. إيش يعني؟ قال في قراءة اسمها القراءة، العلم اكتشف قراءة تصويرية. إيش قراءة تصويرية؟ يعني بس خلاص تشوف كده طيب طبقني طيب وري سبحان، يعني يريد يعني في طرق ما اكتشفها الإمام أحمد ولا البخاري ولا شعبة ولا سفيان ولا بن معين ولا حفاظ العالم الإسلام اللي مروا على هذه الأمة، وهؤلاء اكتشفوا. طيب ورونا، أنبئونا بعلم، طلعونا واحد حفظ البخاري في يوم، ورونا وين هذا العبد البخاري. قراءة تصويرية. أنت ممكن تمرن نفسك على القراءة، مثلا تزداد مثلا صفحات اللي تقرأها مثلا، لكن أنك يعني تظن أنك ستأتي بما لم تأتي به الأوائل، كيف هذا؟ ثم بعضهم يقول نحن عندنا الآن مبادئ جديدة لقضية ارتقاء بالنفس، في نظرية الطاقة ونظرية كذا أشياء خفية، نظرية يا أخي إنما أنذركم بالوحي، إنما أنذركم بالوحي. والمشكلة أن بعض هذه الأشياء التي تؤخذ في هذه الدورات الحديثة على حساب العبادات، وكلها مربوطة بقضية اللذة والألم، اللذة والألم، اللذة والألم، كلها أشياء دنيوية لا يربطونك بالله ولا باليوم الآخر ولا بأي شيء أخروي ولا بثواب ولا بعقاب. أصلا هي نظريات غربية مأخوذة من الغرب الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وما أصلا ما الجنة والنار والثواب والعقاب ما فيه. ولذلك يخرج الواحد من هذه الدورات أحيانا مسمم الأفكار، عنده أشياء غريبة أجنبية عن الدين. والذين يعرفون الأشياء المفيدة من غير المفيدة قلة، ويا ليت همة بعض طلبة العلم المجيدين تتجه إلى أخذ الدورات هذه اللي تعمل فيها الآن، الدورات بالألوف المؤلفة، لاستخراج الانحرافات الموجودة فيها لتحذير الناس منها، ويقال فيها حق كذا وكذا وكذا، فيها باطل كذا وكذا وكذا. جاء ما يزاحم القرآن الآن يا أخوان، جاء ما يزاحم القرآن والسنة. عندما يقع الشباب نهبا لبعض هذه الثقافات الأجنبية الوافدة، وأن هي التي تصوغ شخصياتهم وتعالج عيوبهم الشخصية، وهي التي تنمي القدرات وتعمل فيها بعض الحق، فيها بعض الأشياء الجيدة، لكن فيها أشياء باطلة. لكن أريد أن أقول إن كثرة الغوص فيها يجعل الواحد ينشغل عن كتاب والسنة، يصير التربية بهذه الأشياء الأجنبية الوافدة وليس في القرآن والسنة. أيها الإخوة، إن بعض الناس قد يعتمد أيضا في تربية لنفسه أنواعا من الأباطيل، كأخذ جدول مثلا وصح وخطأ وعلامات، مثلا صليت اليوم حط صح 1 من 5 كذا، إذا صليت كذا، هل أنا أديت سنة، هل قمت الليل، هل صليت الضحى، هل فعلت كذا، حط علامات صح وخطأ واجمع العلامات، إذا أنت جبت كذا فأنت، وإذا جبت كذا فأنت. كتب عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طريقة مبتدعة في محاسبة النفس. أيها الإخوة، إنه لا بد من مربين، والمربي قدوة، المربي يحفظ الإنسان بفضل الله بعد الله من كثير من الانحرافات. المربي مهم جدا أن يوجد مربي قدوة، لكن إن وجد لا يعني أنك ما يمكن أن تربي نفسك، عندك منهج أن تربي نفسك عليه. والمربي ما يجي بينك وبين الله عز وجل، المربي يقودك إلى الله، وإذا وصلت إلى المنهج وإذا مسكت الطريق، إذا صرت تعبد الله على بصيرة، هذا هو دوره، هذا هو دوره قد قام به وفعله. ما وظيفة الدعاء؟ يدلون الناس على الخير، يوصلون الناس إلى طريق الحق. أحيانا يقول بعض الناس ما يمكن نرتقي ولا يمكن ندعو ولا يمكن كذا لأن عندنا معاصي. طيب أنت تريد أن تضيف إلى معاصيك معصية أخرى، وهي ترك الدعوة إلى الله وترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. طيب بعض الناس يقول يغرق في الأخبار، يقول أريد أن أثقف نفسي في الواقع. طيب فتجد أن الأخبار ومواقع الأخبار، متابعة الجرائد، متابعة الإذاعات، متابعة النشرات، متابعة المواقع، تأخذ منه أكثر من نصف يومه، أكثر من نصف يومه. فماذا فعلت في قراءة القرآن والأشياء الأخرى وأنت تقرأ من دخان أنفاس بني آدم الذي يجلب سواد القلب؟ وأشياء يعني الإغراق ليس الخطأ في معرفة ما يدور، هذا مهم، لكن الخطأ هو الإغراق فيه والالتهاء به عما هو أهم. مما ينجيك يوم القيامة. انظر اليوم إلى حجم دخول الشباب على المنتديات، انظر إلى انشغالاتهم بالعلاقات والحوارات والتعارف والارتباطات إلى آخره، وما أنشأت من أنواع المحرمات. صار الشباب اليوم يريدون كل شيء جاهز، كل شيء معلب، كل شيء مضغوط، يريدون كل شيء سريعا. إيش الفرق بين أخذ الغذاء عن طريق محاليل وريدية وبين أكل هنيء مريء تأكله بتروي ويدخل إلى بعد بسم الله إلى نفسك إلى جسمك؟ هل تظن أن المحاليل الوريدية المحاليل مغذيات مثلا تريد مغذيات؟ بعضهم يريدونها على طريقة المغذيات. والمشكلة أن الأشياء الموجودة اليوم من الأجهزة هذه فعلا خربت التلقي عند الكثيرين. التلفزيون يعطيك المعلومات بطريقة سهلة جدا، وصار الناس يعيشون في أزمة في قضية التلقي. الإذاعات، التلفزيونات، إنترنت، أشياء كثيرة جدا تزحم عقل الواحد اليوم، جرائد تزحم عقلك الأخبار. ولو صار شيء في كولومبيا وفي الأرجنتين وفي بنما وفي هندوراس وفي كذا وما يحدث في أوكرانيا، أشياء يعني زحمة زحمة. ما عند الواحد صار وقت لا يقرأ القرآن ويتلذذ بمعانيه ويتأمل في مخلوقات الله. كم واحد اليوم يتأمل في مخلوقات الله؟ أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ كم واحد ينظر في ملكوت السماوات والأرض؟ كم؟ وليش ما صاروا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض؟ أفلم ينظرون الإبل كيف خلقت والنجوم مسخرات بأمره؟ لماذا لا ينظروا إلى ما جعل الله في هذا الكون؟ الإشغال تام بهذه الأشياء الإلكترونية الحديثة المسموعة المقروءة المرئية، زحمة على دماغ الواحد. ولذلك حتى بعض الكفار في هولندا كان في يوم في الأسبوع ممنوع فيه التلفزيون، وفي يوم حدد من 4 إلى 10. الآن قنوات تقلب ليلا نهارا، شخصيات صارت شخصيات استهلاكية. يا دوب الواحد يقرأ يقلب من قناة إلى قناة إلى جريدة إلى نشرة إلى موقع إنترنت. صرنا مستهلكين، ما عند الواحد وقت حتى لأهله ولا لأولاده ولا لنفسه، ولا هو يقرأ قرآن ولا يقرأ في كتب أهل العلم ولا يتعلم العلم ولا يثني الركب عند العلماء. صرنا شخصيات استهلاكية. يا جماعة، بناء النفس يحتاج إلى نفس طويل، يعني لابد يكون الشيء مأخوذ على حتى الأدوية شيء غير طبيعي سريع المفعول. المضاد الحيوي اللي كان 7 أيام صار 3 أيام، وبيوم ممكن أيضا يأخذ وخلاص انتهى عطينا، ويكتب عليه مرة نيو بعدين إكسترا ثم أكتب. مثل الطبخ بالميكروويف والطبخ على الحطب، كيف الطبخ بالميكروويف؟ هي تطلع في دقائق، لكن كيف تطلع؟ ثم يكتشفون شيئا فشيئا أضرار لهذه الأشياء الحديثة. لا يستطاع العلم براحة الجسد، إذا ما تعبت في طلب العلم ما في إبر، ما في كذا علم يحقن. الآن الشباب يقولون نريد أعطونا شيء كذا سريع مستعجل، حقن، كبسولات. ممكن تحط صحيح البخاري في كبسولات؟ يا أخي الدو، ويقولون حفظ. طيب حفظ الصحيحين في شهر، حفظ الجمع بين الصحيحين جيد جيد، لكن ماذا فعلت بعده من المحافظة عليه؟ دورة حفظ القرآن في شهرين جيد، ماذا فعلت بعد للمحافظة عليها؟ يا أخي لما نقول اعتكاف يعني حبس النفس لطاعة الله، يعني تدخل المسجد، إيش أخذ معي في الاعتكاف؟ قال واحد من الشباب كاتب ما حكم أخذ اللابتوبات جمع مؤنث سالم؟ لابتوبات في الاعتكاف، لابتوبات وإنترنت يعني إذن وين ما هو؟ والجوال شغال أشياء. يا أخي الاعتكاف تأخذ مصحف وتدخل بس، ما في شيء ثاني. وإذا فيه في المسجد مصحف خلاص خذ نفسك روح. إذا إلى المسجد يريدون اليوم علما يأتي بلا تعب. الاستعجال الثمرة يفسدها. من الأشياء التي أفسدت نفوس بعض الشباب فتح مجال المشاركة في القنوات في المنتديات إلى آخره، وصار الواحد يطلع في 6 ابتدائي يطلع يقول كلمة، أنا عندي مشاركة، تفضل كذا كذا كذا. طيب قد يكون شيئا تشجيعيا حصل مثلا من بعض الأبوين وقال شيئا مفيدا، لكن أحيانا يكون شيء ضار ويكون الكلام تافه، ويخرج واحد يتصل على القناة الفضائية يتكلم ثم يجي ثاني يقول أنا أمس ما سمعتوني، صوتي سمعه الملايين. إيش قلت؟ قالوا أي شيء، بس كنت بس مشغول أني أمسك الخط. مشغول يمسك الخط وما هو مشغول بماذا يحضر ولماذا، ماذا يريد أن يقول ولماذا، هل هو من مرضات الله ولا لا. ناس ماسكين سرع على المايك في غرفة البارتوك، يبغى المايك. عطوه المايك في الأخير ليبيض البيضة الفاسدة العجيبة ليقول سكت دهرا ونطق هجرا وما وصارت بس شارك، تعال شارك، شارك في الانترنت، شارك، تعال تعال صير معنا مشرف، تعال تعال انت بس احذف الاشياء ما هي مفيده. طب كيف انت؟ انا ممكن اعرف بعض الاشياء لكن بعض ما اعرفها الان، انا لست مؤهلا. لا لا، بس شارك، شارك انت، واذا ما يمكن تبعث لقد فتحنا لكم مجال اس ام اس، ارسلوا رسائلكم. صار العالم مشغولين، بس هو اتيح المجال، طلع اسمي في التلفزيون، طلع اسمي في شريط الاخبار، طلع في شريط الكذا، المهم طلع اسمي في المشغولين هكذا بالشهرة، مشغولين بالشهرة وحب الكلام وأشياء تدعو لنفخ الشخصيات. 12 ساعة على الإنترنت، في الأخير واحد قال يا جماعة أنا تبت إلى الله، هذا اسمي وهذا الباسورد، واحد يأخذ يخلصني، بس أنا ما صليت الجماعة كذا ولا صليت بعض الصلوات فاتتني لأني غارق في هذا البلاء. أيها الإخوة، نحن نحتاج إلى الساحة الآن مليئة بالمعاصي الفردية، يوجد الخصوصية التي يسمونها البرايفسي التي أدت إلى حصول هذه المعاصي في الإنترنت، في الأفلام، في الفضائيات، أشياء تفسد الواحد لو كان وحده. شفت المرأة في قعر بيتها وما عندها أحد أبدا، ممكن تفسد في قعر بيتها. صارت المعاصي الآن أسهل في الأول من الوقوع، كانت معصية من زمان تقع بعد صراع وبعد فترة طويلة الواحد يقع في معصية، ومن زمان الواحد إذا أراد أن يعصي يعني يفكر في إيش، غاية ما هنالك أن يرى صورة. الآن لا، وين عدد القضية، ذهبوا إلى المراقص وعبروا الجسر وذهبوا للملاهي ذهبوا الفنادق التي فيها معاصي، وصار مشاركة. قبل 20 سنة، 25 سنة، إذا خطر يعني المعصية مثلا في أذهان الشباب كذا ممكن تكون يعني صورة بالدس، الآن لا، الأمور تطورت، هناك أماكن كثيرة تسافر إليها من أجل المعاصي، وكل يوم فتح صور وراء صور وراء صور وراء مواقع وراء أشكال وراء ألوان من العورات وأنواع أبو الفواحش وقنوات وأشياء، والذي يريد أن يرى حيا يذهب، هناك فنادق وأماكن تعرض هذا وأشياء. وأزعجوا زوجاتهم في الطلبات، أصبغي شعرك، وإذا كان أملس جعدي، وإذا كان أجعد ملسي، وانفخ البلاطم وانفخ الجفون وجددي مثل إيش، ولونك ما هو عاجبني. يا ابن الحلال، خلقة الله، هذه خلقة الله، يعني تغيير خلق الله ملعون فاعله، وما رح يعجبه شيء. يعني أنت تفتكر أنه لو غيرت له هذا ستكفه، يعني أنت تقول أنه لو غيرت له هذا ستعفه، لا، لأن الطلبات مستمرة بسبب ماذا؟ بسبب تتابع هذه الرؤية، وشيء وراء شيء، ولازم تعملي لي كذا، وأنا رأيت هذا المنظر لازم تطبقي فيه كذا. أيها الإخوة، حقيقة نحن نعيش يعني في زمن مخيف للغاية، مخيف جدا. وإذا الواحد كل واحد ما اهتم بنفسه وما راعى نفسه سيضيع. نحن أدخلنا الآن بأشياء عالمية، أدخلنا الآن في قضايا كثيرة، أشغلنا في قضايا كثيرة تفسد العقيدة والدين والأخلاق وتلهي عن العبادات. والله سبحانه وتعالى قال لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وعلى إيش؟ على تجارة، بسطة التجارة ما تلهي. الآن ما هي بسطة، الآن قضية أكبر من هذا بكثير. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، الرفاهية، السيارات، الجوالات، الزينات، أنواع الأشياء، ليتهم يأخذون منها بقدر ما ينفعهم، ليتهم يأخذون منها بقدر ما يحتاجون. لا، إشغال وراء إشغال. ثم ترى الأشياء، أنا شاب عمري 15 عاما ملتزم، إذا خلوت نفسي غلبتني نفسي على سماع الغناء، أنا شاب ملتزم إلا أن الشهوة تغلبني على الاستمناء، أنا شاب ملتزم أن ابتليت بالتعلق بالمردان، أنا شاب ولكني أني أنظر إلى النساء ولا أستطيع. الكثرة الابتلاءات من فساد البيئات حصلت هذه المعاصي الكثيرة، فكيف إذا كانت أشياء يعني تفسد المنهج وتفسد الدين وتفسد العقيدة؟ أيها الإخوة، في النتيجة النهائية لا بد أن يكون لنا وقفة مع أنفسنا ومصارحة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون لنا إقبال على الله وسعي في النجاة بهذه النفس وأن نفكر في اليوم الآخر. لا بد أن يحيي واعظ الله في قلوبنا، واعظ الله الذي يقول لك ويلك لا تفتح ويحك، إنك إن تفتحه تلجه، كلما أن تفتح باب من المعصية زجرك. لا بد أن نأخذ العلم النافع وليس أي علم، لا بد أن نحرص على العمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا علمنا وقعنا في معصية لا بد أن نتوب، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولا بد أن نشغل أنفسنا بالطاعات، نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. زوجة عمر بن عبد العزيز تقول تفرغ لنا يا أمير المؤمنين، قال قد جاء شغل شاغل وعدلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يهدينا سبل السلام ويخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ونختم